الصابرين. دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة واسطة العقد الشيخ محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة وإنا عاملون. أعزك الله أستاذ محمد، بارك الله فيك. كيف حال العمل يا شيخنا في الأيام المنصرمة؟ نسأل الله القبول يا رب يا رب. العمل صعب؟ إلا على من يسره الله عليه. بيد الله. نعم. يسبقه شيء قبل العمل؟ النية. النية. نعم. مهمة. نعم. بل هي ركن من أركان العمل، ولا يقبل الله عز وجل عملا مهما كان قدره إلا بنية. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والاتباع. نعم يا رب يا رب العالمين. لكن يبدو أن الأمر لا يسير على وتيرة واحدة، خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها الآن وتلك الحياة، مع أنه لهمت الأحوال وكثرت الفتن وتلاطمت وأصبحت كقطع الليل المظلم. هل هنالك سلاح نادى الله تبارك وتعالى به المؤمنين، دلنا الله سبحانه وتعالى عليه، لكي نلتزم هذا السلاح حتى نخرج من هذه المفازة على خير بإذن الله تعالى؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، نعم، الدواء والعلاج والنور في هذه الظلمات، نعم، وفي هذه الأمواج المتلاطمة العاتية من أمواج الفتن التي لو أخرج الإنسان فيها يده لم يكد يراها. سلم يا رب. بل إذا مد يده لتنتش له يد أخرى طاهرة متوضئة من هذا الغرق المحقق، جذبته كثير من الأيادي الأخرى التي لا تريد له أبدا النجاة أو أن يعود إلى منهج الله أو إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي هذا النداء الثاني. نعم. من نداءات القرآن الكريم، من نداءات الرحمن الرحيم لأهل الإيمان للمؤمنين في الآية 53 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. نعم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. إن الله مع الصابرين. الله، جميل. كثيرة هي الفتن. نعم، أقول هذا علاج طيب. نعم، الصبر والصلاة. نعم، لكن في بداية الأمر قبل أن ندلف بالحوار، نعم، الصبر والصلاة صعب، كبيرة، ضخمة، هكذا قال ربنا جل وعلا. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله، في آية أخرى في، نعم، سورة البقرة. إذن بسيطة، لكن الخاشعين، إلا على الخاشعين، وهذا استثناء كما يقول علماء اللغة، استثناء مفرغ، بمعنى أنها صعبة وثقيلة على كل أحد. نعم. إلا على الخاشعين الذين خشعت وخضعت قلوبهم لله جل وعلا، فذاقوا طعم الحب والخوف. أولئك الخاشعون هم الذين يعينهم ربنا سبحانه وتعالى على تحقيق الصبر وعلى تحقيق الصلاة. إذن أنا وأنت وسائر المؤمنين، أسأل الله أن يجعلنا وإياك منهم، يا رب يا رب، سائر المؤمنين في حاجة إلى عون من الله سبحانه وتعالى، حتى على فعل الطاعة وعلى اجتناب المعاصي وعلى الوقوف عند حدوده سبحانه. هل تعلم أن صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، في حاجة إلى تثبيت وعون من الله عز وجل؟ أولم يقل ربنا لنبينا، نعم، صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان صاحب القلب الموصول بالله جل وعلا يحتاج إلى تثبيت من الله، فكيف يكون حالي وحالك وحال إخواني وأخواتي؟ نعم، نحن في حاجة. الإنسان من تلقاء نفسه ما يستطيع أن يصنع شيئا، لا يستطيع أبدا، إلا إذا تبرأ من حوله وطوله وقوته ومدده، نعم، ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا في طلب العون والتوفيق والمدد منه، ثم بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره فهذه معونة أخرى يستعين بها العبد بعد طلبه العون من الله جل وعلا على هذه الفتن والمحن والابتلاءات التي تفضلت بذكرها. أحسنت شيخنا. لكن قد يتبادر إلى الذهن ونحن نتعلم منكم مثلا أن الله يدلنا على أن نستعين به سبحانه وتعالى هنا, يعني استعينوا بالله استعينوا بالله جميل. ثم بكذا, فلما استعينوا بالصبر والصلاة ولما قدم الصبر على الصلاة؟ جميل, أحسنت, بارك الله فيك. الاستعانة هي طلب العون على فعل شيء لا يستطيع المستعين فعله وحده أو بمفرده. الله أكبر. ولهذا يستعين من أجله, لكن قل لي مرة ثانية. الاستعانة هي طلب العون, أيوة, على فعل شيء لا يستطيع المستعين فعله وحده أو بمفرده, وإنما احتاجوا إلى عون. والاستعانة نوعان, وهذا كلام في غاية النفاسة. قل لي الأول. استعانة تفويض واستعانة مشاركة. فسر لي وضح شيخنا. استعانة تفويض أن يستعين العبد المؤمن بالله جل وعلا وحده, فمن أعانه جل وعلا فهو المعان, ومن خذل فهو المخذول. سلم يا رب. وما من ركعة من ركعات الصلاة إلا وأنت تسأل الله جل وعلا فيها أن يرزقك العون. إياك نعبد وإياك نستعين. وقدم طلب العبودية منه أو الإقرار بالعبودية له إياك نعبد. والجميل أن القرآن علمنا إياك نعبد ولم يعلمنا إياك أعبد, مع أن هذا المتكلم واحد ما يقول نعبد بصيغة الجمع. لماذا؟ لأنك في مقام طلب وخشوع وخضوع بين يدي الله جل وعلا, فاقتضى الأمر أن تتبرأ من حولك وطولك والأنا فيك, لتشرك نفسك مع العباد المؤمنين الذين يطلبون العون منه لعلك تجبر بهم. الله, حتى لا ترى نفسك. الله, لا أقول إياك أعبد. سبحان الله. حتى لكنا منفردا حتى في العبادة. حتى في العبادة. لا إله إلا الله. إياك نعبد. نعم. يعني اللهم إني أشهدك أنني مع هؤلاء العباد الذين يوجهون قلوبهم وأعمالهم إليك, فاشملني معهم برحمتك وعنايتك, وأمدني بعون منك على فعل هذه الطاعة وغيرها من الطاعات. جيد. يبقى الاستعانة استعانة تفويض, أن تفوض أمرك كله لله. نعم. قل إن الأمر كله لله. القسم الثاني وهو مهم جدا, استعانة مشاركة, لأن البعض قد تصور تعارضا ما قد وقع. نعم. وقال البعض أليس هذا من الشرك؟ كلا يا أخي, ليس هذا من الشرك. فالاستعانة استعانة تفويض, أن تعلق قلبك بالله جل وعلا وأن تطلب العون منه في أقوالك وأفعالك وأحوالك. نعم. والقسم الثاني استعانة مشاركة, مع العبد, أن تطلب العون من أحد المخلوقين الأحياء الذين يستطيعون أن يمدوا لك يد العون في أي أمر من الأمور. طيب, يعني هنيها تفسح صدرك دقيقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, سيدنا عبد الله بن عباس عليه الصلاة والسلام يقول كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث طويل, قال إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو القسم الأول, استعانة التفويض. يعني ليس فيها إشراك ولا شيء, حاشا لله أبدا. إنما القسم الثاني استعانة مشاركة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي في صحيح مسلم. نعم. حين قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم, فجئته يوما بوضوئه وحاجته, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل يا ربيعة. فقال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال أو غير ذلك؟ قال لا, هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك, على نفسك. نعم. بكثرة السجود. نعم. فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. إذن يجوز للعبد أن يطلب معونة المشاركة بعد معونة التفويض من الله سبحانه وتعالى. نعم. بعمل من أعمال البر والطاعة, إياك نعبد وإياك نستعين استعانة تفيض, وأعني على نفسك استعانة مشاركة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, من أبواب البر أن تعين أخاك على دابته, إما أن تحمله عليها وإما أن تحمل له عليها. هذا أيضا من باب معونة المشاركة. إذن الاستعانة هي طلب العون في فعل شيء لا يقدر المستعين أن يفعل هذا الشيء وحده أو بمفرده، فهو يطلب العون من الله جل وعلا، وهو وهذه استعانة التفويض، أو يطلب العون من أحد من إخوانه ليعينه في قضاء مصلحة أو في تفريج كرب أو في تعيين ولده في عمل من الأعمال إلى غير ذلك. وهذه استعانة مشاركة، وهذه استعانة مشاركة لا شيء فيها على الإطلاق ما دام صاحب هذا القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى. أحسنت، حتى يعني ديننا الحنيف يحثنا على هذا أيضا. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن مشى مع أخين له في حاجة له وكان له كذا وكذا. إذن نحن الدين نشأ في جماعة، وجماعة الدين لابد أن يلجأ هذا إلى ذاك. هذه سنة التدافع شيخنا التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في القرآن نتلى إلى يوم الدين. أحسنت. ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر اسم الله كثير. هذه آية أخرى. نعم. لكن في الغالب إذا ذكرت سنة التدافع تذكر في الصراع بين الحق والباطل، وبين القوي والضعيف، وبين الخير والشر. لكن كما تفضلت لكن الاحتياج أي نعم لا لا حرج في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لما قدم ربنا تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، لكن يعني سؤالنا للتعلم فقط. الصبر على الصلاة، مع أنه الصلاة ركن من أركان الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، والفرق العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وهي عماد الدين. فلما قدم الصبر عليها؟ الله تبارك وتعالى قدم الصبر على الصلاة لا ليبين أن الصبر أفضل من الصلاة، فالصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام العملية، وإنما بعد الشهادة، بعد الشهادتين. نعم. وإنما قدم الصبر لأن الصبر يزيل أثر ما لا ينبغي. معذرة استطراد جانبي، إن أقول الشهادة أم الشهادتين؟ يجوز فيها الوجهان. يجوز. أي نعم. جيد. الشهادة إذا أفردت يراد بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بشطريها. والشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. تمام. يعني نعم. هذه جائزة وتلك جائزة. نعم. لا بأس. طيب. فالصبر نعم. يزيل أثر ما لا ينبغي، بمعنى الهموم والآلام والابتلاءات والمحن والأذى والفتن، هذه تحتاج ابتداء إلى صبر. أما الصلاة فهي لتحقيق ما يود المؤمن تحصيله لنفسه، لنفسه في الدنيا والآخرة. تمام. فالصبر يدفع الأذى الذي وقع. والصلاة يحقق بها العبد ما يريد له أن يقع. صحيح، جيد. إذن هو ترتيب ملائم لما يريده الله سبحانه وتعالى من صلاح للعباد المؤمن. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أضرب مثالا. فضل. لو أن مؤمنا وقعت به مصيبة. نعم. مات ولده أو فقد ماله. نعم. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. صحيح. قد لا يستطيع العبد في هذه اللحظة أن يقوم ليصلي لله جل وعلا إن لم يحقق الصبر ولو للحظات. فالصبر عند الصدمة الأولى. هذا يظهر. يظهر عند أهل الإيمان كما سنبين. لكن هذا يعني معذرة، يعني كما نقول نقف هنا هنيها. نعم. ثم نوضح بداية ما هو معنى الصبر. جميل. وهل له أنواع وهل له حدود؟ لا شك. لا ما, شك. ما هو معنى الصبر؟ يعجبني كلام شيخنا ابن القيم رحمه الله، وهو عليه يقول رحمة الله. لقد جعل الله الصبر جوادا لا يكبو. الله. وجندا جميل. لا يهزم. نعم. وحصنا لا يهدم. مدرج السالكين. نعم. نعم. جميل. وقال ربنا تبارك وتعالى في نعم. شأن الصابرين. وبشر كما قال الصابرين. واستعين يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فجعلوا في معيته، وسنقف حتما مع المعية. أكيد سنأتي له. نعم. وقال جل وعلا والله يحب الصابرين. نعم. وبشر الصابرين بما لم يبشر به عباده في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل وبين كرامة الصابرين والملائكة تدخل عليهم الجنة لتهنئتهم وتحيتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم بين مكانة الصابرين وأجر الصابرين الذي لا يعلم منتهاه إلا ربنا جل علاه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحان الله. الصبر أخي الحبيب لغة هو الحبس والمنع. الحبس والمنع له ده عن ماذا؟ عن من؟ حبس النفس عن الجزع صعب وحبس اللسان صعب عن التشكي. الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله حبيل لحضرتك يا ريت. حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي. طيب إذن بهذا التعريف اللغوي الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، أيوة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على البلاء. مرة ثانية الصبر ثلاثة أنواع بهذا التقسيم. نعم. صبر على المأمور وهو الطاعة يعني أصبر لتحقيق الطاعة. أي نعم، أصبر على طاعة الله جل وعلا. تمام. وهذا أعلى أنواع الصبر. جميل. وصبر عن المعاصي، عن المحظور أي عن المعاصي. المعاصي. وصبر على المقدور أي على ما قدره الله على العبد من محن وفتن وابتلاءات قضائي. نعم. الرضا بالقضاء. نعم. والقضاء. جميل. طيب أمثلة نوضح يبقى جزاك الله خير. أحسنت. طب خلينا نزيل هذا الإشكال عند بعض أحبابنا. نعم. لو شكوت حالي إلى الله جل وعلا لا أكون صابرا؟ والجواب كلا، بل الشكوى نوعان: شكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وشكوى من الله ضد الصبر. سلم يا رب. شكوى من الله؟ من الله. كيف شكوى من الله؟ يشكو الخالق للمخلوق. يا لطيف. ويشكو الرازق للمرزوق. هل يحدث هذا؟ بل يحدث في يعني عند الكثيرين. إذن بين لنا إذن ألم نحن على جهل كثيرا من أمر؟ من آبائنا أسأل الله أن يغفر لي ولهم يا رب. يعني يقول أحد آبائنا الفضلاء لي أنا شخصيا بقول له كيف الحال؟ قال والله يا مولانا ما في بلوى ولا مصيبة بتنزل البلد إلا ما تنزل بيت الأول، وبعد ذلك تقسم على بيوت القرية. لا الله كل أحب. المصائب عندي. لا. كل البلاوي. قلت له طيب أنا عاوز أسألك. قال تفضل اسأل يا أخويا. قلت له أنت بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب. قلت له أخبار الصحة؟ قال بوم ما شاء الله. بلغة المصريين يعني ما شاء الله شديدة قوية عافية. ما شاء الله. تمام. قلت له والله العظيم أنت في نعم لو ظللت ساجدا لتشكر الله عليها طوال الله. حياتك ما أديت شكرها الله. ولا وفيت الله حقه. لدينه وصحته. نعمة الإسلام ونعمة الصحة والعافية. أحسنت. نعم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم. نعمة من أجل النعم نعمة التوحيد والإسلام. الشاهد أن الشكوى هو هذا يشكو الله سبحانه وتعالى. هذا يشكو الله، لكن أرجو الله عز وجل ربما لا يعلم. ربما لا يعلم. هل يعذر المرء بجهله يقينا في هذه الحالة؟ يقينا. نعم. بل ربما يتلفظ المرء بلفظة قد تكون لفظة كفر يعذر بها، فقد يغلب عليه الفرح أو يغلب عليه الخوف كالذي وجد دابته. أحسنت. كحديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه، والحديث في الصحيحين. نعم. من حديث أبي هريرة لا تصل الوقت لذكره. وكذلك حديث الفرح لا قل الذي يحرقوه ماذا؟ هذا حديث نتعلم. طيب جزاك الله خير. رواه البخاري ومسلم حديث. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا حضرته الوفاة. نعم. أو كان في من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة. نعم. جمع بنيه وقال يا بني إذا أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. وفي رواية مسلم فذر نصف في البر ونصف في البحر. يا ليه؟ لطيف يا لطيف. ليه؟ قال فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. الله أكبر. الشك في القدرة كفر بإجماع. الشك في قدرة الله هو يود أن يهرب من عذاب الله يوم أي نعم. القيامة أي نعم. فيقول لهم أن يحرق ويذر هذا حتى لا يجمعه حتى الله أي نعم. يا لطيف سلم يا رب. شوف كيف سلم يا رب. الشك في قدرة الله على البعث والإحياء بعد الموت كفر باتفاق صحيح. ولكن انظر لما غلبه الخوف انظر إلى جمال هذا الحديث. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر فعل الله أولاده فعل أولاده فعل فلما فعله. مات قال عليه الصلاة والسلام فلما مات فعل به بنوه ذلك. الله أكبر. قال الله عز وجل فأمر الله البحر وبدأ بالبحر صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأمر الله البحر ولاحظ أنه بدأ بالبحر لأن ما ينثر في البحر من الرماد يتوه ويذب وينتهي مستحيل لكنه يسير على الملك القدير. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر الله البر فجمع ما فيه ثم قال الله عز وجل له كن فإذا هو رجل قائم بين يديه سبحانه. فقال جل وعلا عبدي الله عبدي عبدي عبدي بعد كل هذا لم ينفع عنه العبودية له ما حملك على ما صنعت. قال خشيتك يا ربي وأنت أعلم فغفر الله له يا الله الله أكبر. فهذا تلفظ بلفظة كفر فلئن قدر علي ربي. فأنا أقول ينبغي أن نتعجل بإصدار الأحكام بالكفر على أناس ربما يغلب عليهم الخوف أو يغلب عليهم الوجد. غلب الوجد على رجل آخر وحديثه في الصحيحين من حديث أنس لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. المعنى رجل يركب دبته نعم. عليه طعام وشراب ويمشي في الصحراء ضاعت دبته فاستسلم للموت. قال فبينما هو كذلك إذ به يرى دبته قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه فأراد هذا الرجل أن يعبر عن فرحته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أكبر سلم يا رب. يقصد اللهم أنا عبدك وأنت ربي لكن من الفرحة أخطأ من شدة الفرح. النبي قال أخطأ من شدة الفرح تقبل لا حرج فيها بل سبحان الله. لكن اللهم أنت عبدي يعني كلمة كفر قوية ومع ذلك غفر الله عز وجل له لأن الفرح غلب عليه فزل لسانه وأخطأ. نعم. إذن لا ينبغي أن يعني نتعجل بإصدار الأحكام على الناس لمجرد الفاضل لكن ربما من الضغط وكثرة الفتن والمحن التي يلاقيها الإنسان يجزع ولا يصبر. نعم صح نعم. ولذلك الصبر الجميل هو الصبر الجميل بقى مرتبة عالية. أنا كنت سأترعتك هو في سيدنا يعقوب قال لهم فصبر جميل الله يفتح عليك والله المستعان على ما ومع فصبر. ذلك شكى إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إلى الله. نعم. وأيوب الذي أثنى عليه ربه بالصبر وقال نعم العبد إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد اللهم رب العزة قل نعم العبد إنه أواب. نعم. ومع ذلك قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نعم. فاشتكى إلى ربه جل جلاله. فالشكوى إلى الله من الإيمان. لكن من هل شكوى شكاية سيدنا أيوب لله سبحانه وتعالى كان بعد وسوسة الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب كما تقول كتب التفسير هل هذا صحيح؟ نعم فيها لا هو أصح ما ثبت في هذا حديث رواه الإمام البيهقي وابن حبان وغيرهما بسند حسن أن أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك إلا لما هجره الناس جميعا وهجره أخص الناس إليه وكان رجلان من أعز أصدقائه وأصحابه بالقرب منه. سمع أيوب أحدهما يقول للآخر ألا ترى ما نزل بأيوب من البلاء؟ لقد أذنب أيوب ذنبا ابتلاه الله عز وجل به هذا البلاء الشديد. وما أذنب ومعصوم نبي الله أيوب معصوم ابتلاء فقط ابتلاء ترقية ورفع درجة. نعم نعم. لك فلما سمع أيوب ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى بهذا الدعاء حتى قال بعض أهل العلم من المحققين الذين يعرفون قدر النبوة نعم. ما دعا أيوب بذلك إلا خشية أن يفتن الناس. الله الله أكبر. فقط. فقط. هذا هو الدعوة والبعث. أي نعم. وإلا ما كان يدعو. مستمر. يصبر. يعني الرواية دي تذكر أنه نعم. مكث في بلائه 17 سنة. 17 سنة. صابرا. صابرا. لم وأنا أود أن أقول لك بأنه يوجد الآن في الأمة بفضل الله من حبسه مرضه على الأسرة البيضاء في المستشفيات، منهم من زاد عن 20 سنة، وأنا أعرف. وجه لهم نداء شيخنا عبر الشاشة. نداء لهؤلاء نعم. الذين حبسهم المرض على الأسرة البيضاء نعم. أقول لهم اصبروا، فوالله الذي لا إله غيره أراد الله جل وعلا أن يرفع بهذا الابتلاء درجاتكم بعد أن يحط عنكم خطاياكم. لا إله إلا الله. فالابتلاء يا أحبابي ويا أخواتي له 3 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة التمحيص، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والمرتبة الثانية مرتبة التطهير، ما يصيب المسلمة من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وابتلاء الله لكم بعد التطهير من الخطايا إنما هو رفع لدرجاتكم. فما ابتلى الله نبينا صلى الله عليه وسلم ليمحصه، وما ابتلاه إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فإذا صبر رفع به درجته، يرفع درجته نعم. يعني علامة الحب الابتلاء لا نجزع. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء، لم يقل الله. الكفار، الأنبياء. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذن الذي يبتلى يراجع حساباته معه. يراجع حساباته. شيخنا كلام خطير جدا. الله أكبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره الله كله الله. له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بل قال عليه الصلاة والسلام في رواية سعد بن أبي وقاص التي ذكرناها آنفا في سنن الترمذي بسند صحيح، أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله أكبر. إذن هو تطهير، تطهير من الذنوب والخطايا ورفع درجة. ورفع درجة. طب حينما يقول ربنا تبارك وتعالى بالقرآن الكريم اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه نعم. اصبر نعم. النداء بالصبر من قبل الله سبحانه وتعالى أمر نعم. ماذا يعني ونحن نتحدث عن الصبر هذا المقام الجميل؟ لقد أمر الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر بهذا الأمر الصريح الواضح في القرآن الكريم نعم. في ثلاثة عشر موضعا نعم. الأمر بالصبر، أنت متصور معايا معناها إيه؟ أما تقول لي مرة اصبر، حاضر، ومرة تاني اصبر، 13 مرة، 13 مرة اصبر. ربنا يأمر نبيه صاحب القلب الموصول بالله اصبر اصبر اصبر. قل لي أمثلة إذا أسعفت الذاكرة. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر. أحسنت. واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. تصبر على ما يقولون. تصبر على ما يقولون نعم. وسبح بحمد ربك. إن دل هذا فإنما يدل على حجم الابتلاء الذي ابتلي به الذي المصطفى. ابتلي به المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لا أعلم بشرا ما كان يتحمل بشر، ما كان يتحمل هذا الابتلاء الذي تعرض له نبينا صلى الله عليه وسلم بشر. طب واستطرد جانبي، ألم يكن الرسول معدا من قبل المولى لتحمل بلاء الدنيا وابتلاءاتها؟ بلى. ألم يصنع صناعة خاصة؟ بلى. طيب يعني لا أنكر ذلك، كان صلى الله عليه وسلم مصنوعا على عين ربنا جل جلاله نعم. وهيأه ربنا تبارك وتعالى وأعده للصبر على هذه المحن والشدائد نعم. ولنا فيه الأسوة والقدوة. ولذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة الميمونة أن يجعل الله عز وجل لمن صبر فمحص فطهر فثبت نصيبا من رفع الدرجة الذي أعطاه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو خير؟ رفع الدرجة. إن صبرت ترفع درجتي؟ نعم. في الدنيا أم في الآخرة؟ الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. إذن له ثمرة. وبشر الصابرين، هذه البشارة في الدنيا والآخرة. والآخرة في الدنيا ليست والآخرة. في الآخرة فقط. لا حاشا لله نعم. بل أنا أقول لك تتحقق ثمرة الصبر في الدنيا بالحصول على الإمامة في الدين. يعني ماذا؟ إذا تزوج الصبر باليقين في الدنيا أيوة. حصل بينهما ولادة الإمامة في الدين. قال رب العالمين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا. فإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما الإمامة في الدين. أحسن. وهذه الإمامة في الدنيا. أما في الآخرة فقل وحدث ولا حرج. تدخل الملائكة لتحيتهم يبشرهم ربنا جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. في معية الله هم أهل لحب الله جل وعلا. طيب. هذه مكانة الصابرين. جميل. أنا أود أسأل فضلتك سؤال. هو ربنا تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا. نعم. هل النداء هذا مخصوص به المؤمنين فقط دون المسلمين إذا وضعنا الدرجات التي تكلمنا عنها؟ نعم. في الحلقات المنصرمة، أم هو نداء عام لكل من يشهد الشهادتين؟ هو لا شك ولا ريب أن الله عز وجل نادى بهذا النداء على أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا. فهناك نداءات في القرآن للناس يا أيها الناس، ونداءات في القرآن لأهل الإيمان. إن استجمعنا ما ذكرناه في حلقة ماضية وتذكرناه، إن أفرد لفظ الإسلام يراد به الدين كله، يدخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. وإن ذو أفرد لفظ الإيمان يراد به الدين كله الإسلام والإيمان والإحسان، فحينئذ لن نستبعد على الإطلاق أن يكون هذا الأمر لأهل الإسلام وأهل الإيمان معا. جيد. بهذا المعنى للكل. الذي أصل إن أفرد لفظ الإسلام وحده أو لفظ الإيمان وحده. أحسن. طب استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا شيخنا؟ أولا حذف المستعان. جميل. الله يفتح عليك. أولا وهذا يعني قل ما يلتفت إليه أهل الإيمان وأهل الفضل، قل علمنا. فكثير من الناس يستعين على قضاء حوائج الدنيا وهذا لا غبار عليه. نعم. وقليل من الناس من يستعين على قضاء حوائج الآخرة. الله أكبر الله أكبر. طب كيف؟ قل من يستعين بالله ليرزقه الإخلاص والإخبات. صحيح. والخشوع. صحيح. والرجاء. صحيح. والتفويض. صحيح. والتوكل والاستعانة والاستغاثة. لكن كثير منا يستعين على طلب الدنيا، الولد، الرزق. جميل. لا أنكره ولا أقلل من قدر هذا، بل يجب على المؤمن أن يستعين الله في كل شيء، حتى في إصلاح الله من فضله. نعله. حتى. نعم. في إصلاح نعله. نعم. وأسأل الله من فضله. نعم. لكن هذه لفتة أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات من أصحاب الأحوال النيرة المباركة. نعم. وأقول لا تنسى أخي الفاضل وأختي الكريمة من أن تطلب العون من الله عز وجل أن يعينك على أمور الآخرة. أن يعينك على تجديد الإيمان، أن يعينك على تذوق الأنس به وحلاوة القرب منه سبحانه وتعالى. سبحان الله. فلا. نعم. تذوق حلاوة الأنس به جل وعلا إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. هؤلاء هم الذين يستعينون بالله سبحانه وتعالى لتذوق هذه المنازل وتلك المقامات. أحسنت. هل المؤمنون آنذاك، هذا الخطاب موجه للمؤمنين في عصر النبوة أم حتى يرث الله الأرض ومن عليها؟ ليست العبرة أبدا كما بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. بعموم اللفظ. طيب جيد. اتفضل. تبقى أوامر القرآن الكريم لأهل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها إلى الساعة. نعم. هل كان المؤمنون وقتها لا يستعينوا بالصبر والصلاة ولذا صدر الأمر الإلهي استعينوا بالصبر والصلاة، أم هو حض على ماذا؟ إذا قلت لولدك يا ولد الحبيب، دخلت عليه وهو يذاكر. نعم. فقلت له ذاكر يا ولدي ليحقق الله لك النجاح. أنت ما نفيت عنه المذاكرة. صح. فحين يأمر ربنا جل وعلا أهل الإيمان بالاستعانة بالصبر والاستعانة بالصلاة، إنما هو تأكيد وتجديد لهذا العهد. نعم. فلا حرج على الإطلاق أن يراد بالأمر أن يحقق أهل الإيمان الاستعانة أو أن يجددوا الاستعانة بالصلاة وبالصبر لتحقيق ما يريدونه بفضل الله تبارك وتعالى من أمور الدنيا والآخرة. نعم. يعني احنا سنصبر مع فضيلتكم حتى الغد نكمل حوارنا بإذن الله تبارك وتعالى في نداء الرحمن لأهل الإيمان استعينوا بالصبر والصلاة. لكن في النهاية نطلب من فضيلتكم دعاء على تكون ساعة إجابة ليغفر الله سبحانه وتعالى من كل نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة الكريمة المباركة أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين آمين. وأن يرفع البلاء عن المبتلين آمين. اللهم إني أسألك أن تجدد آمالهم آمين. وأن تذهب آلامهم آمين. اللهم إني أسألك أن تجدد آمالهم آمين. وأن تذهب آلامهم آمين. اللهم إني أسألك أن تطلق أولئك الذين حبسوا في الأسرة البيضاء آمين. وإن لم تقدر لهم هذا فارزقهم الصبر والرضا يا أرحم الراحمين آمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا وكرمنا ولا تهنا آمين. إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم ونلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وحتى نلقاكم مع نداءات الرحمن في إنا عاملون. أرق نياط وعاطر تحيات ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد الشيخ محمد حسان ومخرج البرنامج هاني البنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. دقائق عن الصلاة وحديثها طويل، لماذا الاستعانة بالصلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ربما يهلع الإنسان ويفزع ويجزع، ألم يحدث شيء من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان تحقيق الخشوع في الصلاة مستحيلا لما أمر الله به عباده، لأن الله لا يأمر المكلفين إلا بما يطيقون. كيف نصنع وماذا نصنع ونحن نتهيأ للدخول في الصلاة؟ قول مجيز أوجز وأفد.